فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين إذا